مش هطول عليك يعني. ما تطلعي بالصوره بقى انت قولي صوته وصوره عليه هنطلع عن غام. ما تتعبليش بقى اعصابي والنبي ليه انت عليك. طب قولي لي بس انت عليك طار يعني لو في حد شافك هيستناكي يخلص عليكي؟ لا انا ما حدش يعرف ايه؟ القصة كلها؟ طب وهنعمل مش خفيتي على ايديا؟ يعني ما حدش يعرف ليه؟ مش فاهم ما يعرفوا بقى يعني هو مش مقتنعين بده. ماليش دعوة انت اقتنعتي وانت خفيتي مش انت صاحبة صاحبة الشأن يعني هو السؤال اللي انا بسأله هل غادة مشيت على الكلام ده طواعية لحد ولا هي بتدور على مصلحتها؟ لا انا دورت على مصلحتي. دورت على مصلحتك هل بقى مصلحتك خدتيها ولا مصلحتك ما اتحققتش معايا؟ اتحققت معايا؟ طب ما تدافعيش عني ليه؟ يعني اهلك اللي انت مخبيه عليهم لا هم عارفين عارفين مش مقتنعين ما يخصنيش ان شاء الله في النار. اي حد مش مقتنع بيا يخش النار عادي. صباح الخير عاملين ايه؟ انا من زمان ازيك يا دولي؟ بتقول لك صباح الخير مساء الخير يا منقذ البشريه. بص بص انا معايا النهارده انا بقيت كتير قوي ما طلعتش مع حد عندي في العياده يعني حد يكون مريض عندي يعني مع ان في ناس كتير بتتحسن على فكره بس انا بيبقى ليا زكا زهير بس انا زكا صلاح عامل ايه يا حبيبي؟ احنا ان شاء الله هنطلع لايف النهارده بالليل حلو بس انا الصراحه جالي زائر ادخل عليها السرور والبهجه. غادة بقالها بقالك معايا قد ايه يا غادة؟ 3 شهور؟ شهرين. وقبل الشهرين دول كنت تعرفيني؟ معرفة سطحية؟ لا على ما تبطي صوتك كده ليه؟ الناس تقول انا ما بكلم نفسي ما تتكلمي وعلي صوتك شوية. ايوه ماشي يعني كنت تعرفيني انا مشيتي على نظامي على الفيسبوك قبل ما تجيلي صح؟ حلو قوي. انا هلف الموبايل الاستاذة غادة هتتكلم معاكم كلمتين انا مش هطول عليها لان هي برضو ساكنه بعيد وبعدين انا لسه عندي عندي بره كشوفات فعايز اوصل مع شكرا يا صلاح بيه عايز اوصل لكم بس ازيك يا روج ازيك يا بشوي الاستاذه غاده هتقول لكم كلمتين تحكي لكم قصتها معانا في الشهرين ازاي الانتفاخ راح ازاي اعراضها اختفت ضغط البطن لما راح ضربات قلبها نومها بشرتها درجة لون بشرتها افتحها قد ايه؟ بقى ميه واحده قد ايه؟ نومها على فكره اللي هي جايه النهارده بتقول لك انا كل اتحسنت جايه نشكرك بس انا مش عايز انا دي شكر مش عايز شكر على قد ما عايز توضيح. ازيك يا عبير؟ ازيك يا مول فريد؟ انا عايز توضيح فما التوضيح يجي لكم من حد جرب وفاهم يبقى حلو. الله المستعان. اتفضلي يا استاذه غادة. سمي الله وبركاته. الناس بدأت تتجمع ايه؟ وسيبوا مني مقدمة. انت احكي له بقى عرفتيني ازاي؟ انت مش عرفتيني يا بنتي عن طريق الفيسبوك بتقولي؟ كنت بشوف ورا كلامي شوية بشوية. ايوه. وبعدين جيتيني من شهرين يوم 16/8 بتقولي؟ يوم 6/9. 6/9؟ احنا بقى لنا شهرين بالظبط. شهرين. 8/11 شهرين. ايه اللي حصل في الشهرين دول يا رب؟ وانا الاول كنت جاي لحضرتك انا ما كنتش قادر امشي كويس. لا عايز تيجي هم بيسمعوك. قولي لهم هما زي احنا وهما زينا مش اهالينا صح؟ انا مش قادره تمشي مش قادره امشي اصلا. قولي لها يا استاذه 32 سنه حاجه 31 حاجه يعني صغننه خالص يعني. ما كنتش قادره امشي عضلاتي مفاصلي اي لقمه باكلها ما بتعب جدا بعدها ضربات قلبي انتفاخ عسر هضم هبوط شعري تصبغات جسمي شعري كان بيعمل من دوره بطول شعر كان بيعمل جدره صح؟ ايوه كملي يعني وبعدين حصل ايه؟ والم في الظهر كنت بتصلي كنت مش بقدر لا اركع ولا اسجد لا ركوع ولا سجود وانا قاعده لا ركوع ولا سجود مالك كام سنه؟ انا بقالي دلوقتي السنه كامله سنه ما فيش سجود ولا ركوع سجدتي معانا بفضل الله فقد ايه بقى بعد قد ايه ما التزمتي معايا؟ انت جيتي من شهرين صح؟ بعد قد ايه من التزامك بكلامي وما جيتيش؟ انا جيت لحضرتك يوم 6/9 كان يعني بقى لي كده حاجات صغيره كده كان حضرتك كنت قولي عليها ان انا بطلها ظبطناها بعد قد ايه من 6/9 بعديها 3 ايام يعني يوم 9/9 سجدتي بس خلاص قولي لهم بقى البوكر ده بعد الزياره 3 ايام. اه يعني ليه كان سحر الزياره؟ كانت حاجه بسيطه كده. في سحر في الزياره ولا قلت في حاجه غلط بتعمليها بطليها؟ ايوه في حاجه غلط. كانت ايه اللي قلت عليها بطليها؟ تاكل لحمه. قولي لهم اسمعيهم بس سجدتي بعد 3 ايام. أيوه. سمعيهم يا بابا. ايوه انا كنتش بقدر اصلي وكنتش بقدر اركع او اسجد. انا لما جيت للدكتور وقلت له انا يعني اللي انا النظام اللي انا حضرتك انا قلت له على النظام بس بقالي شهرين التحسن 1 2 3 بس لسه في حاجات 1 2 3 اه كان في صح. قلت لك ساعتها كلمه واحده قلت لك ايه؟ بطل اللحمه وقومي. بطل اللحمه صح. سجدتي بعد قد ايه من الكلمه دي؟ بعديها حوالي 3 ايام. 3 ايام يعني ده من السحر بقى عشان ما حد يقول لي يا باشا انت بتتسم اما توقف السموم تخف. بالظبط. اي صح ولا مش صح؟ صح. كتبت لي كورتيزون. اه كتبت لي كورتيزون. خسيتي عليه؟ لا ولا اي حاجه. لا جسمك ما انا ميه زي ما بيحكوا. لا لا لا ورمتي. لا لا لا عينيكي مش عارف ايه ولا طب شعرك تقل ولا لا؟ تقل. طب ردي قولي له وبيضيق ولا لا؟ ما انا ما كنتش مصدقه. طب قولي له يا بنتي قولي له. انا ما كنتش مصدقه ان هو يرجع يتقل تاني بس الدكتور قال لا اسمعي كلامي وهو هيتقل اسمعي كلامي. تقلي يعني. سمعت الكلام. شاطره. طب البطاطس بطلت البطاطس البلدي؟ لا بطلتها خلاص. بتاخدي النص مقليه دي؟ اه ولا تاكليها كل يوم ولا يوم ايوه ولا لا؟ لا انا باكلها كل يوم عادي. كل يوم عادي. طب بطنك النفخه اللي كانت بتيجي في بطني ولا اي حاجه؟ ما بقاش في نفخه؟ ولا اي حاجه. طب نفسك؟ لا اتحسن جدا مع ان انا وصلت بيا انا كنت فاكره ان انا عندي حاجه في القلب من كتر ضيقه النفس اللي كانت بتجيلي. ضيق النفس من كتر الكتمه اللي كانت بتجيلي اللكمه اللي كانت بتجيلي صح؟ شكيتي في القلب؟ ايوه ده انا عملت ايكو وعملت اشعات قد كده وحاجات كده عشان خايفه. حلو يبقى نحد مع بعض بقى في الشهرين انا سجدت مفاصلي بقت احسن قولوني بقى احسن شعري تقل تعبي بشرتي افتحت افتحت تصبغات راحت. لا راحي هي دي اللي انا عايز اسمعها راحي وانت قاعده معايا مبسوطه. اه وضربتلك المثل ضربتلك المثل بسحر السيد اللي كانت معانا من شويه كانت لابسه اسود اللي كانت دخلت وانت قاعده. ايوه كانت ثالث مره تطردها من العياده النهارده جايه لي مبسوطه صايمه 32 ساعه. كانت لسه بتقول انا سامعها بره بتقول انا صايمه. سمعتيها؟ الساعه كام كده؟ سمعتيها؟ هي دي بقى دي ثالث مره تجيلي في نفس الشهر مطروده بس النهارده واخده جايزه بقى ليه؟ سمعت الكلام. بطلنا القهوه الفرنساوي والقهوه ام بندق وبطلنا نحط بصل بودره وبطلنا اخر حاجه البطاطس البلدي عشان مالينا من البدايه جات لي خفه من غير دواء. سمعتيني يا ست البنات؟ احنا النهارده بنحكي للناس ايه بقى؟ سعادتك طب ممكن اسال سؤال بس خاص الدوره الشهريه جت بقلم ولا من غير؟ من غير خالص. قولي لهم بقى البق ده جات انت 32 سنه لاول مره. ها يعني انا كل يعني انا على طول سكينات من اول ما جات لك الدوره بتجيلك بالم اول مره في حياتك تجيلك من غير الم. ايوه صح اول مره في يبقى احنا صح. فهمت حاجه؟ ايوه يبقى احنا صح. ادي العلامه اللي انا عايزها العلامه لن تخيب لن ايه تخيب يعني لو قلت لك ورا الجبل ده هتلاقي كذا ده الجبل بتاعك الدوره الشهريه اللي من غير الم ساعتها التصبغات تختفي ما انا الخميه ظبطت والنشاط يتحسن والعضلات تبقى اقوى. أيوة. والاوتار ما تلتهبش حركه النهارده جايه لي كده مشيتك ببطنك المره اللي كنا ايه منفوخين. اه قلت لي امال الجايه مكتئبه كده ليه؟ مكتئبه النهارده ضحكتي بقى ولا لا؟ يا باشا ما تبطل السم وقولك ارتاح الاكتئاب يروح. ده اللي انا عايز اقوله. ضوافرك اتغيرت ولا لا؟ لا اتغيرت. حصل فيها ايه؟ كانت بتتكسر. قولي والله. والله كانت بتتكسر لوحدها. يا جماعه طب بصي بقى للناس اكيد في اسئله بتتسالي شوفي كده سالوك يا بنتي ايه؟ في بيقول لحضرتك ليه اكل اللحوم ممنوع؟ اللحوم الدكتور قال لي ان هي محقونه. مسؤولة واخدة مضادات حيوية واخدة حاجات. وانت بطلتيها بس خفيتي ما تقول انا بطلتها وخفيت انا ما اعرفش انا بطلتها خفيت. انا كان هي دي بس اللي كنت الحاجة الوحيدة اللي كنت لسه باكلها. صح وما بطلتيها سجدتي. اه يفهميه كده قول له ما اعرفش قول له انا لما بطلتها سجدت. حد بيقول لي ابتسامتك حلوه؟ ايه؟ بقول لك ايه والله؟ بتقول ايه؟ بقول لك ابتسامتك حلوه. ما هي ابتسامتك حلوه. سنانك بيضك ولا لا؟ لا ما خدتيش بالك. لا بيض. افتحت السنان. ايوه لون السنان. والتهابات العطور كانت اللثه راحت. التهاب اللثه راح. اه يعني وجع السنان راح، وجع الجسم راح، وجع المفاصل راح. المره اللي فاتت قلت لي ده بسبب العصب الخامس. اه بيحصل لي كمان ارتجاع. ارتجاع ايه؟ هو اللي كان مبوظ سناني من ورا. اه كان عندك ارتجاع مري وسنانك من ورا باظت، الضروس باظت اتاكلت. ايوه صح. معلش اللي راح بقى راح، احنا بنتكلم في اللي جاي بقى خلاص، اللي انا هنعرف نشتغل عليه. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. ميرسي. الله يسلمك. شفت الناس كلها بتسلم عليك؟ اه. فرحانين بيكي؟ حلو. عشان اهلي بس اللي مضايقينك، يبقى انت حد بقى واقف معاك. هو دلوقتي انت طالما انا اهلي مضايقيني، الاقي بقى اي حد ينصرني من بره انا موافق. عايز تقول لهم حاجه يا قلبي؟ انا عايزه بس في حد بيسالني اللي هو نظام اكلي، يعني نظام اكلي ايه؟ بصي هو انا ماشي على التوست. لا قولي يا ماما انت بتصومي؟ اه بصوم. طب قولي لهم، قولي لهم انا بصوم كتير. على فكره اه بخصوص الصيام، انا اول مره اصوم من غير ما اهبط. ايوه كده قولي لهم. انا كنت بهبط. قولي لهم انا قولي لهم انا غاده واكثر من الصيام. قولي لهم انا غاده مجدي جوده اكثر من الصيام. ادي واحد. أيوة. اثنين، لا اخذ اي دواء صح؟ ولا اي حاجه. ثلاثه، اكلي وشربي عباره عن توست مع جبنه لباش كريم مع شويه بطاطس محمره مع البطاطس فورم فريز اللي الدكتور قال عليها مع توست وعسل. اه وبتاكلي شوكولاته الجبنه الشيدر، وبتاكلي عصير شربي عصير، وبتاكلي جبنه شيدر. لا انا بشرب عصير اصلا الدكتور قال لي عليه، او الجوافه او العنب. يعني كلنا زي بعض يعني اهو. احنا بنقول من ايه الكلام ده؟ ما هو الباشا بيقول لي بتاكلي ايه؟ مش سر يعني، مش بناكل سر يعني. لا لا لا. ولا الدكتور بيعالجني بالبنوره السحريه. انا ما عنديش بنوره سحريه. انا عندي نظام. ابعد عن السموم، ابعد عن مهيجات المناعه، ابعد عن اي اكل يضر بطنك. انت بقيت كويس لو ما لقيتش صوم خالص. عمرك ما هتموت من الجوع، هتموت من السم مش هتموت من الجوع. اللهم بلغت اللهم فاشل. عايز اقول لهم حاجه تاني؟ انا عايزه بس اشكرهم عشان في ناس كتير قوي بتدعي لي. مشكورين. مشكورين كلهم. قول لهم انا بحبكم كلكم، بحب كل اتباع ضياء العوض. قول لهم كده والله. ونسيع الكلام الجميل ده. بقول الحاجات الكويسه دي كلها. انت قولي زي ما انا قلت، مش انا بلقنك اهو. قول لهم انا بمسي على كل الناس اللي بتحب ضياء العوض. انا بس على كل الناس اللي بتحب دكتور ضياء العوض. مش لازم دكتور ضياء العوض، ضياء العوض بس انا اخوكم اصلا. وادعوا لنا يا جماعه، ادعوا لنا، ادعوا لنا. الاستاذه غاده انا بشكرها، انا بشكرها. وكتر خيرها وجزاك الله عني خيرا. ده حضرتك والله ما فيش فضل، ما فيش فضل. ربنا شاهد علينا احنا كلنا دلوقتي، احنا 370 بني ادم معانا في اللايف، وانا وانتي. انا بشهد ربنا قدامك ان انا ما عملتش حاجه، انا ماليش فضل في حاجه، وان ارشدتك فده علم عندي وما ينفعش ان انا اقفله عن اي حد اصلا. لا اصلا يعني لو منعته يبقى انا اثم من قلبي اصلا، فانا مش هينفع امنعه. انا اللي بقوله النهارده حاجه ثانيه، انا بوصل كلامك انت وصوتك انت للناس دي، فانا شهادتي ملهاش علاقه، انت شهادتك انت اللي معاهم، انا قررتك في الشهاده، لكن انا شهادتي ملهاش علاقه، انا مجرد مقرر. بقرر كلام حضرتك على على على على, على الناس، لكن انا مش طرف. انا عملت خلاص اللي جاي بتاعكم مش بتاعي، كل واحد وصل له من عندي كلمه، كل واحد شايف ان انا فدته في خير، هو مسؤول قدامي وقدام ربنا قبلينا كلنا عن توصيل الخير اللي عنده للي حواليه. لو شايف اللي عنده خير، لو شايف اللي عنده خير يعني يعني يعني يعني وصل لركن وثيق وجواه لا يخالجه الشك ان الراجل ده صح وعايز مصلحتي، فاللي وصل له دي ينشر كلامي ويدافع عنه. ما وصلتلوش مش بطالبه بحاجه، هو ملوش عندي، انا ماليش عنده حاجه اصلا. اللي لسه بيستكشف، اللي لسه بيفكر، اللي لسه شاكك، انا ما بطالبوش بحاجه. انا بطالب بس اللي قلبه تيقن ووصل الى ركن وثيق من العلم واليقين. بس هم دول اللي انا بخاطبهم، هم دول اللي انا مستنيهم. غير كده انا مش عايز حاجه من حد، وانا قلت لك اللي انا عايزه. لو انا اجل انتهى في الدنيا، كل واحد عليه مسؤوليه توصيل الكلام ده يا غاده يا مجدي، ومش انت لوحدك. انا بقول لك عشان اهلك اللي حواليك وبيعندوكي. العناد في الدنيا ملوش لازمه، هي منتهيه. الدنيا منتهيه فملهاش لازمه العناد. يتيقن قلبك، يتختار لنفسك السكه اللي يتيقن فيها قلبك، لكن ما تحاربش الخير، ما تقفش قدام الخير، ما تقفش عقبه. لا تمنع المعون، لا تمنع المعون، لا تمنع المعون. اشوفكم على خير، اخلص اللي ورايا، ولو ربنا لسه كاتب لنا في العمر بقيه هشوفكم. صباح الخير.